حقا بشير. هيا من جانا حقا بشير. هيا من جانا حقا بشير. هيا من جانا حقا بشير. مميتا مسلما سبل الرشاد. هيا خير الملا والهدى قادرا عظم الله. تتلى عليه صلاة لا تزال تتلى عليه. صلي عليه. أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان يا حبيبي. يا حبيبي صل عليه. يابا إن مسك الضيم عليك العدا جارة. إن مسك الضيم وعليك العدا جارة. يابا إلجأ لمن للغزالة رحمة جارة. يابا يمنى بحرا خضم بالندى جارا عذبا فراتا أتى وافى ضامي وردي يا ليلي. الله الله الله اللي بيسمع بيصلي على الحبيب واللي يقصد حماه. يابا معنى الحديث اتضح بكتاب أحمد ورد. لا يؤمن المرء ما لم يأمن جاره. يا صلاة لم تزل تتلى عليه. صلاة لم تزل تتلى عليه. كم عطاء النسيت تهدى إليه.